الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب فضل الحب في الله والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. ووصلنا إلى الحديث التاسع في هذا الباب، حديث أبي كريمة المقداد بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه من السنة أن المسلم إذا أحب أخا له في الله، أحبه لأجل الله سبحانه وتعالى، أن يعلمه بهذه المحبة، وأن يخبره بأنه يحبه في الله، لأن هذا الإخبار أيها الإخوة الكرام سبب عظيم لتوثيق الأخوة وزيادة الألفة وتقوية عرى المحبة والمودة وتمتين لهذه العلاقة بين المسلمين. فمن السنة إذا أحب شخصا في الله أن يخبره بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فليخبره. ثم أورد رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه تطبيق عملي من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الخصلة العظيمة، ألا وهي أن المسلم إذا لقي أخا له يحبه في الله أن يعلمه ويخبره بذلك. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام وقد لقي معاذ وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، ونشأ نشأة إيمان وتقى وحب للعلم والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، والله إني لأحبك. ولنتأمل أيها الإخوة الكرام في هذا اللطف العظيم والرفق وحسن التودد والخلق الكريم الذي يتحلى به النبي عليه الصلاة والسلام، وكم لهذه الطريقة من الأثر العظيم لو كان الأب يطبقها مع أبنائه، والمعلم مع طلابه، والمربي مع من يربيهم، يأخذهم بهذا الأخذ الذي فيه الحنو والعطف. قال: أخذ بيدي وقال: يا معاذ، يناديه هذه المنادات باسمه ويحلف له بالله، قال: إني والله إني لا أحبك. ثم بعد ذلك تأتي الوصية: قال: أوصيك يا معاذ، إلى آخره. فإن مثل هذا اللطف والرفق والتودد له أثره العظيم وتأثيره العميق في قبول الوصية، حيث ينفتح الصدر وينشرح القلب ويحسن حينئذ التلقي والإفادة. ثم أوصاه عليه الصلاة والسلام بوصية عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها، قال: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا من أعظم الدعاء وأنفعه، لأن أعظم أمر تسأل الله عز وجل إياه أن يعينك على طاعته التي خلقك لأجلها ولا يرضى عنك إلا بها، فهذا أنفع الدعاء. قال: تقول دبر كل صلاة، قيل يقول ذلك قبل السلام، والمراد بالصلاة المكتوبة، وقيل بعد السلام، والأقرب أنه قبل السلام، لأن ما قبل السلام موطن الدعاء وما بعده موطن الأذكار. وهذه الدعوة جمعت الخير كله، قال اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ففيها سؤال الله المعونة على الذكر، أي أن يكون العبد ذاكرا لله بقلبه ولسانه، وأن يكون شاكرا لله على نعمه ومننه وآلائه سبحانه وتعالى، وأن أيضا يحسن في العبادة، قال وحسن عبادتك، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت بهذه الصفة متصفة بالحسن، ولا تكون العبادة متصفة بالحسن إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه أيها الإخوة الكرام ما سبق من أن من السنة أن تعلم أخاك إذا كنت تحبه في الله بأنك تحبه في الله، لما في هذا الإعلام من تقوية الأخوة وتمتين الصلة وزيادة المحبة والألفة كما سبق بيان ذلك. ولذلك لما ذكر هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الرجل الذي مر، سأله النبي عليه الصلاة والسلام: أأعلمته؟ أي هل أخبرته بأنك تحبه في الله؟ قال: لا، أي لم أخبره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلمه. فقام ولحق الرجل وأخبره، قال: إني أحبك في الله. فأجابه بقوله: أحبك الذي أحببتني له. وهذا يستفاد منه أن الشخص إذا أخبره أحد بأنه يحبه في الله أن يجيبه بهذا الجواب المسدد العظيم، بأن يدعو له بهذه الدعوة التي من أعظم الدعوات وأنفعها: أحبك الذي أحببتني له، أي أحبك الله. ومن المعلوم أن الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده من أعظم المقاصد وأجلها وأرفعها، وإذا أحب الله عبده فاز العبد بسعادة الدنيا والآخرة. فمن السنة أن يدعو له بهذه الدعوة، أن يقول: أحبك الذي أحببتني له. وبهذا تنتهي هذه الترجمة في الحب في الله والحث عليه، وأن يخبر من يحبه في الله بذلك، وبماذا أيضا يجيبه من أخبر بذلك، والله تعالى أعلم. ثم عقد النووي رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. وهذا باب عظيم جدا ونافع للغاية، وهو من أعظم المقاصد وأجل المطالب فيما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى، والحث على التخلق بالعلامات التي تكون إذا وجدت في العبد من أمارات ودلائل حب الله سبحانه وتعالى لعبده. ومن باب التنبيه والتذكير أذكر بالإخوة بأنني ألقيت محاضرة في أندونيسيا في مسجد الاستقلال بعنوان محبة الله والأسباب الجالبة لها، وتحدثت بشيء من التوسع عن هذا الموضوع، وهي موجودة مترجمة صوتيا وأيضا موجودة في كتاب وطبع، وقامت إذاعة رجاء جزاهم الله خيرا على توزيعه ونشره مجانا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يوفقنا أجمعين لبلوغ ذلك، وأن نكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى وممن يعملون الأعمال الصالحة التي تنال بها محبة الله عز وجل. ومن الدعوات العظيمة الثابتة في هذا الباب ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أولا قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه أيها الإخوة الكرام هي أعظم العلامات التي إذا وجدت في العبد على محبة الله سبحانه وتعالى له، أن يكون موفقا لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن البدع والأهواء والمحدثات، حريصا على السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يسمي العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية آية المحنة، أي أن من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية: هل هو فعلا متبع للرسول عليه الصلاة والسلام وسائر على منهاجه القويم، أم أنه معرض عن السنة ومتعلق بالبدع ومرتبط بها؟ فإذا كان فعلا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام حذرا من البدع فهذا من أمارات محبة الله له. أما إذا كان والعياذ بالله على العكس من ذلك يحب البدع ويدافع عنها ويسعى في نشرها ولا يحب السنن ويستوحش منها، فهذا ليس من أمارات الخير وليس من أمارات حب الله سبحانه وتعالى له. فهذه كبرى العلامات على صدق المحبة وعلى حب الله تبارك وتعالى لعبده، أن يكون المرء حريصا أشد الحرص على اتباع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والسير على منهاجه القويم. ثم أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في الآية الكريمة أن من أعرض وتولى عن محبة الله وقربه سبحانه وتعالى استبدله الله بمن هو أولى منه وأعظم عناية منه بمحبة الله سبحانه وتعالى. وذكر صفات هؤلاء بقوله: يحبهم ويحبونه، وهذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه المتقين وعباده المقربين، وأن عباده يحبونه حب ذل وتقرب وطاعة لله سبحانه وتعالى وامتثال لأمره عز وجل. وذكر من صفات هؤلاء: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه كلها من العلامات التي أشار إليها النووي رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده لهذه الآيات والأحاديث. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومعنى آذنته أعلمته بأني محارب له. وقوله استعاذني روي بالباء وروي بالنون. هذا الحديث يعرف بحديث الولي، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيه صفة أولياء الله وأخبر أن أولياءه سبحانه وتعالى على درجتين. فالدرجة الأولى هي العناية بالفرائض وتجنب المحرمات، فمن كان محافظا على فرائض الإسلام متجنبا للمحرمات والآثام فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. والدرجة الثانية وهي أعلى منها وأرفع، وهي أن يكون إضافة إلى حفاظه على الفرائض وبعد عن محرمات معتنيا بالنوافل ومتقربا إلى الله بالنوافل. فإن الحديث قال فيه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقوله في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه الدرجة الأولى وهي حفظ الفرائض والمحافظة عليها والعناية بها وتجنب المحرمات، لأن الله افترض علينا أن نتجنب الحرام. ثم أعلى منها ما جاء في قوله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ذكر سبحانه في هذا الحديث القدسي الآثار المترتبة على حب الله سبحانه وتعالى لعبده، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. ففيه أن الله يؤيده في سمعه وبصره ويده ورجله، ويجيب دعوته ويعيده إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى مستعيذا به. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه الثمرة العظيمة التي ينالها من أحبه الله سبحانه وتعالى. فإن الأمر كما جاء في هذا الحديث: إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده نادى جبريل، وجبريل هو مقدم الملائكة، وهو الرسول الملكي الذي ينزل بالوحي ويهبط به. فيقول الله عز وجل لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل لحب الله سبحانه وتعالى له. ثم إن جبريل ينادي في أهل السماء أي في الملائكة الذين في السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملائكة الذين في السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولا شك أن هذه ثمرة عظيمة ينالها العبد إذا أحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى المقرر في هذا الحديث مقرر في قول الله تعالى في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. وقوله بعث رجلا في على سرية، السرية هي القطعة من الجيش. وهذا الحديث فيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى الخير، وأيضا مسارعتهم إلى استفتاء النبي عليه الصلاة والسلام، وسؤاله عما يشكل عليهم. وفيه فضل هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص، وذلك أنها أخلصت لذكر صفة الرحمن، فليس فيها شيء آخر، بل هي أخلصت لذكر صفة الرحمن. ومن دلائل هذا الحديث أن مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به محبة أسمائه ومحبة صفاته. وهذا الصحابي الجليل رحمه الله رضي عنه أحب هذه السورة وأحب القراءة الأكثر من القراءة منها، لأنها أخلصت لبيان صفة الرحمن، ولهذا قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، يعني لأنها ليس فيها إلا صفة الله تبارك وتعالى. فحب أسماء الله وصفاته هذا من القرب العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من موجبات دخول الجنة ومن موجبات أيضا نيل محبة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال في تمام الحديث أخبروه أن الله تعالى يحبه، أخبروه أن الله تعالى يحبه. فالعناية بأسماء الله وصفاته ومعرفتها وقراءة الآيات التي دلت عليها والتفقه في هذا الباب من أعظم أسباب نيل محبة الله ومن أعظم أسباب دخول الجنة، كما في الحديث الآخر إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها حفظها وفهم معانيها وتحقيق ما دلت عليه. وبهذا نصل إلى نهاية الحديث، وتمت بذلكم الترجمة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.